مو والله احنا اخواننا ما تعبنا، لا بالعكس. الان انا رايح طبق هذه السنة، انا رايح طبق هذه السنة. البعض من الناس لانه لا ينتبه لهذه الجزئية بلك والله احنا فإن طلعنا يعني عملنا احياء بعرفات، عملنا طواف بمكة وما شابه ذلك، نقول الله يعطيك العافية وتقبل منك. لكن من بات في منى افضل. لماذا؟ لانه طبق السنة. العبادات الان هكذا، العبادات الان اخواننا هكذا. انت الان في منى تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، افعل ما فعل رسول الله فهذا هو الافضل دائما. طيب لو ان انسان ما ذهب لمنى سواء كان بعذر او بغير عذر، نقول فاتته السنة، لكن حيث النتيجة لا شيء عليه من الاثم، وبالتالي ما عليك كفارة لانها سنة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من منى الى مكة المكرمة، عفوا من مكة الى منى، نزل في منى في مسجد الخيف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد الفجر انطلق الى عرفات. نعم، هكذا فعل سيدنا جبريل عليه السلام بسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. وفي شيء آخر أخواننا، الآن إذا إنسان منا كان له ظروف من نساء أو كبار في السن أو ما شابه ذلك، ربما تعذر عليه تحصيل هذه السنن، لا يقبل عذرك لو كنت شابا مع شباب أو رجل مع رجال أو مثلا معك نساء فيهن القوة أو ما شابه ذلك، لا ينبغي ترك السنن. يعني نحن الآن لسوء الحظ إخواننا صار حجنا دائما متلبسا بالرخص، يعني كأنه الأصل في حجنا الرخص. طيب يا أخي أنت الآن يعني رايح على منى، طيب أنت الآن لحطنا أنت وزوجتك عرصي، طيب شو صار يعني؟ أنت الآن في كريم يعني الآن في صعوبة أخي. وين الصعوبة؟ الصعوبة أنه شيء ما عتدته أنت ولا عم تساوي. الصعوبة الآن أن زوجتك الآن بتقول لك لا بننام هون بالفندق والسكن وأنظف وأرتب ومدري إيش وكذا كذا. نحن نقول لا، مو هذا، أنا مو طالع أستريح هون، أنا مو طالع من بيتي حتى أرتاح بمكة المكرمة، أنا طالع حتى أعبد ربنا عز وجل. والعبادة هكذا، يعني أنا الآن بنزل إخواننا الآن إلى مسجد الخيف وبلاقي الناس يعني زحام شديد، الناس كلها مختلطة وربما ظروف صعبة في المنامة، نقول له نعم هكذا ينبغي أن تنام، وهكذا يعني تحرص أن تنام إخواننا. والله أنا أعرف رجل سبحان الله كان يعني رجل مليء حيث المال وكذا واستطيع أن ينام أثناء فنادق، قال لي أنا لا أحج إلا هكذا أبدا. سبحان الله حتى يعني الآن لما كنا نقصر شيء من هذا يعيب علينا ذلك، يعني ليه؟ بلك أنا هكذا العبادة، بلك أنا الآن يعني بذل عمل ظريفي وبنام مثل هالناس، فطار عن هالأرض وبنام مثل كل هالعباد. بمنى كذلك أنت يسر لهم المبيت مسجد الخيف بسم الله، ما صح له يعني يبيت في أي مكان في منى تيسر له، لكن المهم أنه أتى بالسنة أخواننا، أتى بالسنة. يعني إحنا الآن بسوء الحظ بعضنا حج أكثر من مرة أخواننا ولم يتيسر له تطبيق هذه السنن. طب ليه؟ يعني أنت حريص على قيام الليل وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية، لماذا تقصر في هذه السنن؟ بل الشيء الأخطر من هذا، صرنا ننظر إخواننا إلى من يطبقها أنه مساكين، والله كذا، ليش مساكين؟ الله يهنيهم يطبقوا السنة إخواننا، الله يهنيهم دول، حتى لو تعذبوا حتى لو كذا. يعني هؤلاء إخواننا ما كان تعبهم للدنيا، هؤلاء فعلوا ذلك اختيارا لأنهم يريدون تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا إنسان مثلا إخواننا فات الفجر عند الأذان وغيري فايق قبل ساعة، بيقول الله مسكين فلان فايق قبل ساعة، يا الله يهنيه طبق السنة أصل قيام الليل. وهكذا هذا الإنسان الذي إخواننا بات في هذه المواضع وراعى هذه القضايا، يعني هؤلاء إخواننا هنيئا لهم. لما زوجتك تكون نازلة من مزدلفة في الباص وبتنظر للناس نايمين في الطرقات، نبهها انه هذول هن الافضل، مو احنا. احنا قاعدين عند الباص مرفهين منعمين، وصلنا على الفندق بسرعه. يعني انا بتعجب بعض الناس سبحان الله بيحكي بلك احنا والله الساعه واحدة كنا بالفندق. طب شو مسابقه الشغله يعني؟